الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الباب الأخير في هذا الكتاب، وهو من أنواع الخير والآداب الجامعة، وذكر فيه المؤلف حديثا واحدا قد مضى الكلام على مضامينه عند الكلام على بعض الآداب في بعض الأبواب السابقة، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، جنح الليل وجنحه بمعنى الطائفة منه، وذلك في أوله حيث تشتد الظلمة، ثم بعد ذلك تخف قليلا كما هو مشاهد، فهذه التي يقال لها فحمة العشاء كما جاء في بعض الروايات، فيكف الصبيان من غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يعني جنح الليل حينما تشتد ظلمته، وذلك لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت، وكما جاء في بعض الروايات أنه يكون لها خطفة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكفوا صبيانكم، يعني ضموهم وامنعوهم من الانتشار والتفرق والخروج واللعب وما أشبه ذلك، وفي بعض رواياته فكفتوا، ومعنى الضم كل شيء ضممته فقد ضممته إلى غيره، ضممته إليك فقد كفته، وفي بعض الألفاظ: ولا ترسلوا صبيانكم، لا ترسلوهم بمعنى لا تطلقوهم، يلعبون ويذهبون ويجيئون وينتشرون ويخرجون. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله معللا ذلك، يعني وجه ذكر الصبيان على سبيل الخصوص، هذه الشياطين يكون لها خطفة فيقع ذلك للكبير والصغير، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبيان؟ خصهم، يقول ابن الجوزي رحمه الله، لعلتين: الأولى النجاسة التي يلوذ بها الشياطين أنها موجودة معهم غالبا، يعني أنه لا يخلو من ملابسة نجاسة لأنه لا يتطهر كما ينبغي، وكذلك أيضا قلة الذكر الذي يستعصم به فهو قليل في حق هؤلاء الصغار، فهم لا يتحصنون بهذه الأذكار، والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، ولذلك خيف على الصبيان في هذا الوقت، وهؤلاء ينتشرون أكثر ما ينتشرون في الليل لأنه يعم به الظلام، وإنما تنتشر الشياطين في الغالب في أوقات الظلام، كما تنتشر شياطين الإنس في الظلام، وكما تنتشر السباع والهوام والشرور والآفات، فإن غالب ما يكون ذلك إذا عم الظلام، حتى إن العلل والأوصاب والآلام والأمراض والأوجاع تشتد غالبا إذا كان الليل. وعلى كل حال هذا لا يختص بالصبيان، لكن لما كان الصبيان مظنة لمثل هذه الأمور المذكورة، وهم مظنة لكثرة الخروج والتفرق مع ضعفهم، فإنه كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله حينما تحدث عن السحر ذكر أن أكثر ما يقع ذلك على الصبيان والنساء، على الصغار والنساء، قال لضعف قلوبهم، لضعف قلوبهم. وهذا مشاهد، إذا ذهبت إلى الأماكن التي يتوجه إليها هؤلاء لطلب الرقية، فإن أغلب رواد أولئك إنما هم من النساء، إنما هم من النساء، بصرف النظر عما يقع لهن أو لغيرهن من الأوهام في هذا الباب. لكن هؤلاء الصغار وهؤلاء النساء لضعفهم فإن ذلك يكون أيسر وأسهل على الشيطان في إيذائهم ووقوع بعض الملابسات نحوهم لقلة الذكر ولضعف القلب. ولذلك إذا قوي الإيمان وقوي القلب فإن ذلك يكون مظنا لفرار الشياطين فيرهبونه ويفرون منه. وانظر إلى مثال راق في هذا الباب، عمر رضي الله تعالى عنه، إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. فمثل عمر رضي الله عنه لا تقدر عليه الشياطين ولا تقربه، إنما تقرب الشياطين الضعفاء من الناس. فإذا رأت من الإنسان ضعفا ووجدت المحل القابل فإنها تتكاثر وتتسلط، وقد يبينون عن ذلك إذا رقي هذا المصاب أو هذا المصروع أو تخبطه الشياطين ثم وقع وبدأ يتحدث أولئك الذين تخبطوه، فإنهم يقولون بأن هذا قليل الذكر، بأنه مفرط في الذكر، بأنه لا يتحصن بالأذكار. وقد سمعت من بعضهم يصرح بهذا، يعني يصرع الرجل ويتكلم شيطان فيه ويصرح بأن هذا المصروع أنه قليل التحصن بالأذكار، وأن أصحابه عليهم سياج لا يستطيعون الوصول إليهم. هذا سمعته يتحدث بهذا، ولست من الرقاة ولست أزاول شيئا من ذلك، لكن على كل حال قد يسمع الإنسان شيئا في مقام فينتفع به، وذلك مصداق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فإن الشياطين تنتشر، وفي بعض ألفاظه فإن الشيطان، ويكون الشيطان بهذا الاعتبار جنس يصدق على الواحد والكثير، يعني جنس الشياطين، فيخاف على الصبيان في هذا الوقت من إيذائهم لكثرتهم. وهذا الخوف أيضا يوجد على النساء ويوجد على الكبار، ولهذا لو أن هؤلاء الكبار أرادوا أن يلعبوا مثلا أو أن يتحركوا بكثرة أو نحو ذلك بعد غروب الشمس، قال لهم ليس هذا هو الوقت، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى السكون في مثل هذا الوقت كما ذكرنا في مناسبة سابقة. فيحصل لهؤلاء الشياطين تخطف للناس، ولكن الصبيان أكثر لقلة تحصنهم كما سبق. وإلا فالجميع الأولى بهم في مثل هذا الوقت أن يلزموا أماكنهم، أن يلزموا بيوتهم، أن يلزموا مكاتبهم، أن يلزموا مساجدهم، أن يلزموا دورهم أو الأماكن التي يعملون فيها أو نحو ذلك، لا يذهبون ويجيئون وينتشرون في مثل هذا الوقت حتى تذهب فحمة العشاء. ومعاناة الناس الكثيرة هذا من أعظم أسبابها، قلة التحصن بالإضافة إلى الانتشار في هذه الأوقات التي تنتشر فيها الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، لكن الكلام هنا على شياطين الجن، يكون لهم انتشار، يعني كأنهم يسكنون في حال النهار ويكمنون لوجود الضياء، ثم بعد ذلك يتحينون غروب الشمس، فإذا غربت الشمس حصل لهم انطلاق وانتشار وتكاثر، فيذهبون للإفساد. وما ظنكم إذا وجدوا من لم يتحصن؟ يقول المهلب وهو من شراح الصحيح، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان عند انتشار الجن أن تلم بهم فتصرعهم، فإن الشيطان قد أعطاه الله قوة على هذا، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التعرض للفتن مما لا ينبغي، فإن الاحتراس منها أحزم، على أن ذلك الاحتراس لا يرد قدرا، ولكن لتبلغ النفس عذرها ولئلا يسبب له الشيطان، يعني يتسبب إلى لوم نفسه في التقصير ونحو ذلك. فهذا على كل حال يدل دلالة ظاهرة على أذى الشياطين للناس. وقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في تمثيل حال آكل الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا التخبط بمعنى يصرعه، والصرع كما هو معلوم منه ما يكون بسبب تخبط الشياطين، وهذه الآية نص في هذا الباب. ومنه ما يكون بسبب علل وأورام في الدماغ أو أبخرة صاعدة من المعدة، وهذا يعرفه الأطباء، أما النوع الثاني فلا يعرفونه، الذي يكون بسبب تخبط الشياطين. وكذلك أيضا ما جاء في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خنق رجلا أو نحو ذلك، وذلك أنه تخبطه الشيطان أو كان به تلبس. وأبو هريرة حينما كان يسقط بين المنبر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، فكان الرجل يثب على صدره، يبرك على صدره ويخنقه، يظن أن الذي به المس، يعني أن به الصرع والشيطان يصرعه. هكذا كان مقررا عندهم ويعرفونه ويدركونه. وكذلك أيضا يوجد من الأدلة الدالة على هذا، وقد جاء شيء من ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. ولا عبرة بمن ينكر هذا من بعض المحدثين، وينبغي أن يتكلم الإنسان فيما يحسن وفي فنه، فإذا تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فبعض الناس الذين لربما يشتغلون ويزاولون بعض المهن وليسوا من العلم الشرعي في شيء، ينكرون تلبس الجن ويقولون هذا الكلام غير صحيح، وهذا غلط على كل حال. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يعني إذا ذهبت فحمة العشاء. خلوهم بمعنى أطلقوهم، فهنا يكون الكف في أوله إذا غابت الشمس، ثم بعد ذلك يكون التخلية إذا ذهبت فحمة العشاء. فخلوهم، لاحظوا هنا قال: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. لاحظ هنا قال: فكفوا صبيانكم، وهنا قال: وأغلقوا، أغلقوا الأبواب. وفي بعض ألفاظه بالإفراد: وأغلق الأبواب. وعلى كل حال أجاب العلماء رحمهم الله عن هذه اللفظة بالإفراد بأن ذلك باعتبار كل واحد، فهو عام بحسب المعنى، أو هو في معنى المفرد، إذ مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع كما قالوا. يعني كأنه قال: كف أنت صبيك، يعني كل واحد يكف صبيه، وكل واحد يغلق بابه. ثم انظر قال: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. واذكروا اسم الله، يعني إذا أغلقت لا تكتفي بالإغلاق وإنما تقول بسم الله. فذكر أمرين: الأمر الأول حسي وهو إغلاق الأبواب، الأمر الثاني معنوي وهو التحصين بذكر الله تبارك وتعالى. فيكون له تحصينان: الأول الحسي بإغلاق الأبواب، والثاني بتحصينها بذكر الله تبارك وتعالى. ثم انظر ماذا قال بعده: عاطفا عليه بالفاء التي تدل على التعليل وتدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. لماذا نغلق الأبواب ونذكر اسم الله؟ قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. لا يفتح بابا مغلقا، لا يفتح الباب المغلق، يعني أنه يضعف عن ذلك، لا يستطيع. ومن ثم إذا كان لا يفتح الباب المغلق فمعنى ذلك أنه لا يلج، لا يلج. لكن لو أن هؤلاء الناس دخلوا بيوتهم ولم يذكروا اسم الله فإن الشياطين تدخل معهم، كما جاء في الحديث الآخر أنه يقول لأصحابه أدركتم المبيت. فإذا صار هذا الإنسان يأكل ويطعم ولم يسمي الله فإنهم يقولون أدركتم المبيت والعشاء. فانظر إلى أحوال من غفل عن ذكر الله عند الدخول في البيوت وعند الأكل، كم يكون هؤلاء الشياطين في بيوتهم في رغد وطيب عيش ومقام. أما أولئك الذين يذكرون الله تبارك وتعالى فهم بمنأى عن الشياطين، فهي لا تأكل معهم ولا تبيت عندهم. فهذا إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين لا يقوون على ذلك، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بطريق الوحي، فنحن لا نرى الجن ولا الشياطين، وإنما أخبرنا الشارع عن ذلك بهذا الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة بنا لتحصل السعادة الأبدية والكاملة في الدنيا والآخرة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم. إكاء القرب بمعنى أنه يربط القربة، يربط فم القربة. واذكروا اسم الله أيضا مع هذا الربط، فذكر أمرا حسيا وأمرا معنويا، ذكر تحصينين. وكذلك في قوله وخمروا آنيتكم، فذكر الأسباب المادية والأسباب المعنوية، وتغطية تخمير الآنية بمعنى التغطية. وكذلك أيضا قال: ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وجاء في بعض الألفاظ عودا، يعني ولو أن يكون ذلك بصورة رمزية، أن يعرض قلما على الكأس أو الإناء أو عودا أو نحو ذلك، أو يجعل ملعقة معترضة أو نحو هذا، فإن ذلك مع التسمية يمنع من عبث الشيطان بهذا الإناء، فإن هذه الشياطين تعبث بالناس بذواتهم كما هو معلوم، فإنهم يشاركونه بجماع أهله إن لم يسمي الله تبارك وتعالى، وقد يعبثون به فيحصل له الاحتلام كما هو معلوم، فإن ذلك من تلاعب الشيطان به. وقد يصير الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك، فإن من الناس من النساء أو من الرجال من يشعر أن معه أحد، أن معه أحدا من الناس يلابسه ويقارف معه بعض المقارفة، يجد ذلك ويشعر به. وبعض أهل العلم قال إنما أمر بتغطية الآنية لما جاء في الحديث الآخر، حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس فيه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. والحديث صحيح، وهذا أشرت إليه في مناسبة سابقة، فيه ليلة في السنة، نحن لا نعرف متى هذه الليلة، لكن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، أن نغطي الآنية، لا تترك الإناء مكشوفا، سواء كان به شراب أو كان به طعام أو لم يكن، يعني حتى لو كانت الآنية فارغة، إن كان فيه شراب أو طعام فأعرض عليه شيئا، غطه، فإلا ولو بأن تعرض عليه عودا، هكذا هكذا. فإن كان هذا الإناء فارغا فإنه يكفى، ومعنى كفى الإناء بمعنى أنه يقلب هكذا حتى لا يدخله شيء، فلا يحصل ملابسة للشيطان بهذه الآنية. الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر الإنسان أن يستنشق ويستنثر، وكذلك أيضا لربما يكون له ملابسة بيده، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس النائم يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، قد يكون ذلك لملابسة مع الشيطان. وهكذا على كل حال أيضا قد يبول في أذنه إذا نام عن الصلاة، إذا نام عن الصلاة. وكم من أناس أعزكم الله تكون أذنه موضعا لخلاء الشيطان كل يوم، لأنه لا يقوم إلى الصلاة، لا يصلي الفجر مع المسلمين، فصار محلا للخلاء أكرمكم الله، وخلاء من؟ خلاء الشيطان الذي هو أقدر وأنجس وأسوأ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. فالحاصل أن هذا المعنى صحيح في تخمير الآنية، لكن يبقى أيضا معنى آخر وهو ملابسة الشيطان، يعني الداء وكذلك أيضا كذلك الشيطان، فتوكأ هذه الآنية بمعنى يشد فم القربة. الناس اليوم ما عندهم قرب، لكن هذه الآنية تغطى وكذلك تخمر بشيء يكون عليها أو يكون فوقها صيانة لها، كذلك هذه الصيانة تكون من الأذى الذي قد يحصل بسبب الحشرات والهوام ونحو ذلك. وقد جاء عن الليث ابن سعد رحمه الله أن ذلك عند الأعاجم، يعني هذا التاريخ، الليث بن سعد إمام، هو من أقران أو من نظراء الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، لكنه كان في البلاد المصرية. الليث بن سعد كان له مذهب متبوع كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأمثال هؤلاء، فهو من الأئمة الكبار، وهو أحد رواة هذا الحديث، يقول بأن الأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. كانون الأول كأن عندهم بالتجربة وكثرة التتبع والاستقراء فأدركوا ذلك، أو يكون ذلك مما قد بلغهم من الوحي النازل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا على كل حال أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتتقى هذه الشياطين، ويتقى أيضا يتقى هذا الداء. فبعض الناس فيهم أدواء وفيهم علل ولا يدري الأطباء ما هي، لا يعرفونها، يعني قد تكون النتائج سليمة في فحوصاتهم المادية، ولكن فيه علة عصية على هؤلاء الأطباء وعلى أدويتهم، ويكون قد يكون السبب في ذلك هو هذا، علل وأمراض غامضة. قال ولو تعرض عليه، يعني ولو أن تعرض عليه شيئا، يعني أي شيء، فإن ذلك يكفي، وإن لم يستر جميع فم الإناء. وكذلك يعني يكون هذا من باب بذل السبب، يعني لو عرض عليه عودا أو نحو ذلك. قال واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم. إطفاء المصابيح، كانت المصابيح في السابق كما هو معلوم السرج، فيها فتيلة وفيها زيت، وقد جاء ما يدل على تعليل ذلك بأن الفويسقة الفارة تقلب على هؤلاء أهل البيت السراج ويحترقون، وهم لربما في حال من النوم والغفلة عن ذلك كله، فهذه الفارة تعبث هذا العبث فيطفأ السراج. وما في معناه مثل الشموع ونحو ذلك مما يتوقد، فإن ذلك يطفأ جميعا. كذلك لو كان عند الناس نار يستدفئون بها أو نحو هذا وأرادوا النوم، فإنهم يطفئون هذه النار لا يتركونها، وسواء كانت هذه الفويسقة تعبث بها أو لسبب آخر من الاختناق بسبب ما يتسرب من هذه النار أو الفحم أو نحو ذلك من الأبخرة التي تسبب سموما ونحو ذلك تفتك بالإنسان. فهذا الحديث يدل على إثبات وجود الشياطين، وهذا أمر ثابت في الكتاب وفي السنة ومجمع عليه، كذلك أن هذه الشياطين تسعى في أذية الناس، وليس فقط في الإضلال، بل حتى يكون ذلك فيما يتعلق بصحة أبدانهم، و كذلك ما يتصل بما يلابسون من آنية وفرش ودور وأبواب ونحو ذلك. وكذلك أيضا حفظ الأطفال في المنازل، منع هؤلاء الأطفال من الخروج منها بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن تذهب فحمة العشاء. وقد أشرت فيما سبق إلى كون ذلك في ظاهر الأدلة أن ذلك في الخروج من الدور، أما إذا كانوا يلعبون في الدار أو يلعبون في فنائها أو نحو ذلك فإنه لا بأس عليهم في هذا إن شاء الله. فهذه الشياطين لا تنتشر في البيوت وتدخل الدور إذا ذكر اسم الله عليها، لكن لا يمنع ذلك من الاحتياط، فإن هذا موضع احتمال. أما في داخل الدور نفسها فإن ذلك ليس مرادا، والله تعالى أعلم. المقصود أنهم لا يخرجون إلى خارج الدور فيختلطون فيخالطهم هؤلاء الشياطين ونحو ذلك. وكذلك أيضا في هذا الحديث إرشاد إلى اتخاذ الوسائل والأسباب المادية لحفظ المال والنفس والصحة وما إلى ذلك، بهذا الإغلاق والإطفاء والتغطية والربط للأسقية كالقرب ونحوها، والتحصن مع ذلك كله بذكر الله تبارك وتعالى والتسمية ليكون الإنسان مشمولا بالعافية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. وهذا آخر مجلس وآخر حديث في هذه المجالس التي نشرح فيها هذا الكتاب حصن المسلم، فنسأل الله عز وجل أن يختم بالسعادة أعمالنا وأجالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك نافعا مباركا شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله ذخرا يوم أن نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.